نعم. الجواب ما كانت الجواب. سألتك سؤال إنه بعض طلبة العلم يقولون بأن السقاف كافر. فما تعليقك على ذلك؟ شو ما تم الجواب يا أخي؟ جبنا منه تبرؤ من أنه يكفر شيخ الإسلام ابن تيمية، وبعد ذلك نجيبك عن هذا السؤال. أنت تعلم أنه إذا كانت مش مؤمن أنت بأنه يكفر، تعرف أنه يضلل؟ تعرف؟ أي. ما هو الفرق بين التضليل والتكفير؟ هل ابن تيمية ضال ومضل كما يقول؟ بعدين نعم؟ لا. طيب هل تعلم بأنه يقول عن كل من يثبت الصفات وأنا منهم، يقول بالألم العريض مجسم؟ طيب ما حكم التجسيم في الإسلام؟ بس لا يجوز؟ ما طيب فلما بيقول لك فلان مجسم شو معناها؟ يعني ما بدك تصدق أنت بهذا الرجل إلا يقول لك كافري مثل ما يكتب في جبهة الإيش؟ الدجال الأكبر. يكفي يا أخي لما بيقول لك مجسم مجسم مجسم يعني كافر، لأنه يقول في أي مكان كان أنه التجسيم كفر ونحن معه. لكن هو يتهم كل السلف من الأئمة الأربعة وغيرهم الذين يثبتون الصفات بدون تشبيه وبدون تأويل كما يفعل هو، هؤلاء كل مجسمين. وأكبر دليل على ذلك خذ كتابه اللي علق عليه وسوده وبالتعبير السوري شحره، تعرف الشحار معروف ايه، شحره بالتعليقات. وليس هذا فقط، تصرف بكتاب ابن الجوزي، فكلما ذكر ابن الجوزي رجلا من الحنابلة ونقل عنه عبارة ما توافق رأي ابن الجوزي أصاب ابن الجوزي أو أخطأ، هذا بحث ثاني. هو لما بيقول مثلا أبو يعلى، قال أبو يعلى ابن الجوزي، بيفتح هو هلال بيقول المجسم، بيسكر الهلال وبيكمل كلام ابن الجوزي. كتاب ابن الجوزي الآن في عشرات الكلمات وضع هذا الرجل اللي بيكفر علماء المسلمين باسم إيش؟ مجسم مجسم مجسم. وأنا والحمد لله ابتليت به، فكمان إلي حصة من هذه التهمة المجسم. واللي بيقرأ مقدمتي على مختصر العلو لابن الجوزي لابن الذهبي يعلم تماما أنه نحن أعداء التجسيم، كما أنه أعداء المعطلين مثله هو. نحن نعطل من يعطل، وننكر على من يشبه، ونقول دائما. وفي هذا المجلس قلنا عن ابن تيمية رحمه الله الذي يتهمه بالتجسيم، يقول ابن تيمية المجسم يعبد صنما، ابن تيمية يقول المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. مع ذلك بتلاقي يقول عن ابن تيمية مجسم. الله أكبر. ابن تيمية للرد على الفلاسفة ورد على المجسمة وضعها في هالكلمة هاي، المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، بجهد في آخر الزمان يقول ابن تيمية مجسم، أعوذ بالله. لكن هل بهذا لجارك اسمح لي شوي، لا تتمسك لي بكلمة أنه قال كافر ولا ما قال، قد قالها في مجالس في مناقشات، لكن يقولها بلسان ملوي يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروه عنك كما يروه ثعلب. فإذا عرفت وآمنت وجدت أنه بيقول مجسم يكفيك هذا يا أخي. نحن معه أن المجسم هذا كافر، لكن لسنا معه في اتهامه للمسلمين المنزهين القائمين مع الإثبات في محل الإثبات ومع التنزيه في محل التنزيه، لا تشبيه ولا تعطيل. هؤلاء لا يجوز تجسيمهم، بالتالي لا يجوز تكفيرهم.